ክፍፍል አነጋገር ኪታሩክ ኢማን ኢማንን ዲፋይንስ ያደርጉት የተለያየ አገላለጽ ገልጸውታል። አንደኛ እንደ አህለ ሱነቲ ወልጀማዓ አህለ ሱነቲ ወልጀማዓ ውስጥ ዘንድ ኢማን ማለት ዴፊኒሽኑ ይመስላል አንሁ ኢማን ማለት ኢዕቲቃዱን ቢልቀልብ በልብ ማመን ወንጥቅን ቢልሳን በአንደበት መናገር ወአመሉን ቢልአርካን በስራ መከርኩ ይሄንን ማለት ምንም ማለት አባከና እሺ መረጃ ምን አለ መረጃ ሁለተኛ እንደ ሙርጂዓ ሙርጂዓዎች ዘንድ ደግሞ ዴፊኒሽኑ ይለያል ሙርጂዓዎች ደግሞ ኢማን ማለት አለ አንደው ኢዕቲቃዱን ቢልቀልብ በልብ ማመን ብቻ ነው ወንጥቁን ቢልሳን እና ሲደመር በመላስ መናገር ፈጣጥ ይሄ ብቻ ነው ስራ የለም አይደመርም በልብ ታምናለህ በመላስ ተናገረዋለህ شهد الله اله الا الله شهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبت عمل عليك كذو يقال يتسرى نجر يتسرى ايمان لا يتسمو ايمان منم نجر اي غودامم ايمانن اي تمرو كل مسراتو يتدمر ثلاثه ثلاثه كون ثلاثه كتبو بيتان ميقدر تبع بنان ادهغني ديفينيشن ادهغني محرماتهم هم لقبو واجباتهم هم واريكم تصو لمن ايمان تكون مرجعاتك معناته ايمان የኔ ኢማንና የነብዩ ኢማን እኩል ምን ይመስላል ኢማን ያን በቃ ለምን በመላስ ከተናገርኩ በልቤ ካሰብኩ በቃ የለም ተጨማሪ የሚቀበለው ነገር የለም ይሄንን አባቶች እንደተቀበሉ ለሙርዳ እንደ ከራሚያ ከራሚያ የሚባሉት ግሩፖች ዘንድ ደግሞ አንሁ ኢማን ማለት ንጥቁም ቢልሳን በመላስ ብቻ መናገር ነው ፈጣጥ ብቻ በመላስ ብቻ በቀልብ አመን ካላመን ከጥያቄ ውስጥ መላስ ብቻ ነገር ኢንሻአላህ ኢላህ ኢላህ ኢንሻአላህ መሐመድ ረሱላህ በቃ يجرنا مؤمن مالك إمام أبي بكر وإمام العاصي الدرية سواء جفا نوم تقول نوم لا من بملاس أبو بكر تناقض ولا هم تناقض العربية لا من جنو بجونة كاشل قوان قال جنة لا من جنو بوسك ليلة من تجاك إلا من جنو حتى تقربون قايت كتشمي يا الله إن نسيت الملك عمر الله فملك سمني أكن جلتك كل نسيت አንደበት ብቻ ምላስ ብቻ ከሆነ ሙናፊቁ ጀነት ይገባሉ ማለት ነው። ተከለመ ወበይ አብዱላህ ብን ወበይ ብን ሰሉል ተናግሯል አይደል? እንደውም ራሱ ሶላት ተነክቡ ዙ ቀውዲ ያረጉ እኮ ነበር። መስጊዳችን ምናምን ቀውዲ ያረጉ ነበር አብዱላህ ብን ወበይ ብን ሰሉል። ጀማዓ ይከተታሉ፣ ይገባል፣ ይሰግዳል፣ ጂሃድ አብሮ ይወጣል። እኛ ዲናችን እኮ ለዲናችን መሞት አለብን ቀውዲ ያረጉ ነበር። ሙናፊቁ ሁሉ ልጅ ነው የሚጮኸው። ለምን ለመንታት እንድመቻቸው ቦታውን ይዘውታል ይካሉ። ሽፋ ያነና ብቻ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አሁን እንደከራም ይያውጣባል ከሆነ ሙናፊቆች ጀነት ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ልዩነት የሙናፊቅና የነዚህ ሰዎች ልዩነት አላህ አለም በምን እንደለየ ወእንደል ጀብሪያ አጀብሪያው ዘንድ ደግሞ ስትመጡ ዴፊኒሽናቸው አንል ኢዕቲራፍ ትልቀል በልብ ማመን አው ሙጀረድ المعرفة ማወቅ ብቻ ትልቀል በቀልብ ሙጀረድ ብቻ ማለት ነው። او مجرد المعرفه ما وقفت تاكل قلب تلب الله يمبال الله محمد ملائكته الله قران الله قال ما لك بك تلب سرا اتنا من اتفرام سرا اتتيكم تناجركم اتناجركم اتتيكم بلب بك ما وقف الله يمبال الله بك اين هو الله محمد رسول الله بالملائكه باتناجر الناس دي مو ايمان ديفينيشن كل مردو الله اكيد ما انا بطام ذك يعني مثلك ሙርጃዎችን ወረዱ ናቸው ከራምጃዎችም ጀብሪያዎችም እንደዚህ ወረዱ ማለት ከነዚህ ውስጥ በጣም ወረደ እሱ ከራምያ ከራምያ ሙናፊቅን አስተብቶ ታጀመ አይደል ለምላስ ተናደደ ጀብሪያዎች አንሁ አልኢዕትራፍ አምኑ መቀበል ነው ቢልቀል በልብ ማመን አው ሙጀረድ ለማይፋ ወይ ዝም ብሎ ማወቅ ብቻ ምን ባይባል ባያምንበትም ማወቁ ብቻ ባያምንበትም ማወቁ ብቻ ሳይንቲስቶች የሆነ ኃይል የሆነ ፓወር አለ ከዚህ በላይ አለ ከዚህ ዓለም ጀርባ የሆነ ፓወር አለ የሆነ ያወቁት ነገር አለ ግን አላመኑበትም ይገባሉ ማለት ነው። እንደዛ አይነት ነገራቶችን ያስከባል ህጋቸው ሁላችንም አስቀየም እንደ አልሙዕተዚላ ሙዕተዚላዎች እንዲህ ስንመጣ ደግሞ አንሁ ኢማን ማለት አው ኢዕቲቃድ ልቀልብ በልብ ማመን ወንጥቁ ሊሳን በመላስ መናገር ወአመሉ ዘዋሪ በተግባር መግለጽ ለማን ጋር ይመሳሰላል አለ ሱነት ወልጀማዓ ጋር ተይም ናቸው አንድ አይነት ባህሪ አለ ወላኪን አንድ የሚላዩበት ነገር ምን አለ አንል ሙዕተዚላ ተፈክሩ መንፈዓለ አለ ከቢራ ወንጀል ይፈራን ማለት ነው ወልፈርቅ بينهم بينهم بالنسبة مكاكل أي المعتزلة وبين أهل السنة بأهل السنة والسنة بمعتزلة ومكاكل يعني لوليون أن مرتكب الكبيرة تلق أنجل سرة يسلبوا ينتقى ليوسد البتال اسمه الإيمان يإيمان سمي يوسد البتال في الكلية ملوبة ملو ينتقى البتال ويخلدوا في النار عندهم الناس زند جمع يسوي جهنم يفزوا السرى للعالم جستيني هنا بحري مراتوا كأهل السنة والجماعة كار ولكن يتشلي تأمر عليهم من يلالو عنا مرتكب الكبيرة اللي كون جلي شرع يلالو معتزلون يسلبوا إن التقال يوسد البتال اسمه الإيمان إيمان مؤمن يمي بالو بحري يوسد البتال بالكلية مرضى من يوسد البتال ويخلد في النار عندهم الناس جميع جهنم من يجوه كرام ايش سني ساقطان معتزلة سني ساقطان من اللي قال مكرم من اللي قال من اللي قال منزلة بين منزلتين إيمان مستعاس كبوتم وكفر مستعاس كبوتم كافر عيلتم خارج سناسو كافر ميلو ونجل المكرم ومن يقطعون كافر ميلو مكسرات سناسو معتزلة وجسن كإيمان سمولو بمولو أطفال للعالم وكفرات سبقنا لكفامان فلذي منزلة بين منزلتين نوم ناردو فيه رجم ودليل وعند أهل السنة في أهل السنة ويزن لا يسلب الإيمان إيمانا ينتكن بالكلية ملوبة ملو إيمانا ينتكن بل هو عنده أمسه مؤمن ناقص الإيمان إيمانه قدل هنا آمين ولا يخلد في النار إخافه سعيد دوتر إذا دخلها كجباه إخافه سعيد دوتر والحق أونته ما قال أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يالسنة أونته لأدلة كثيرة بذو دليل صلى الله عليه وسلم كحديثنا كقرآن حديثنا كقرآن بذو دليل صلى الله عليه وسلم قوله وإن الإيمان إيمان يزيد بالطاعة بطوائز أمرا وينقص بالمعصية بوينجلي كالنفا أي ومنه صدى أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة مسرطة يمجبا أن الإيمان إيمان يتفاضل يبلالتان بالزيادة بمجأمر يبلالتان والنقصان بمجدل يبلالتان فتزيده الطاعة طاعة أمر والد هصدق والد وينقص بالمعصية بوينجلي كالنفا ويدل على ذلك فالجنة يتقومنا أدلة كثيرة بزوم الرجاوة تسأل لأنهم يتقوموا بزوم الرجاوة تسأل بطوعا دمك أمر بوانجل دمك قوله تعالى يا الله قال اندهجوا إنما المؤمنون أمانيا نسمع الذين النزاناتهم إذا ذكر الله يا الله سمتوا وتساء في النجر يسو تأجع في النجرنا يسو خوف وين يسو إكعب قطعت في النساء وجلت قلوبهم لباشي المترس وإذا تليت عليهم آياته يسوان قطوة النببو زادتهم إيمانا إيمانا كتو يمس أمر بلوان الذي القرآن دليل واضحنا من بلوان زادتهم إيمانا إيمان يمس أمر يكأن سرما يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا إلى الله መጽሐፍ የተሰጣቸው ሰዎች እርግጠኞች እንደሆኑና ያመኑ ሰዎች ኢማናቸው እንዲጨምር ይላል። እና ከሐዲስ በኩል ስንመለከት ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተናገሩት አለ። من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان بلا تنظر الله يقوم من ذر فريق أكل إيمانه عندما حديث من نقره يقول فرياكل يتنجل فرياكل يقوم من ذر فرياكل عندما نسك على ذراب نعين تاكل درجة اللي يكلف منه فجهنم يوصل فيه هي إيمان درجة وراثه بقريب لا يجي المالكين كذلك نسألهم كحديث مالك عندي ليلة تنقره نقر على اللي عليه الصلاة والسلام ما رأيت ناقصات عطل ودين أذهب للوز الرجل الحازم من إحداكم من ملقب أسمي؟ من المسرات نبي عليه الصلاة والسلام عندنا أنتين على جهما نبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت على جهما ناقصات عقل عمرات قدل ودين جنات قدل أذهب يميوسوا يميابكم أذهب للوب الرجل الحازم قرّت جدنا ينبرون سولب كم من يعدل على جهم من إهداء كله كم من تيبس على سنة يعني السورة إنما من إيه تشين ዲናችሁ ጎደሎ ነው ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተጠየቁ። ዲናችሁ ጎደሎ ነው ምን ማለት ነው? እንዴት ይበላልቃል እንዴ ብለው ጠየቋቸው። ነአም አለይሰት አልመርአቱ ተሂድ ወተትሩኩ ሶላ ወሶም አንዴ ከልጅ ሀይድ ታያለች አይደል? እዛን ሰዓት ሶላትና ጾምን ታቆማለች አይደል? አዎ አዳሁ ምስተነል ዲናቸው ጎደሎ ሆኖ ደግሞ ዲን ጎደሎ ማለት ደግሞ ኢማኑ ተወሰነ ይቀንሳል ማለት ነው። አዝሃበ ሊልብ الرجل العادل ቁራጥ ሆኖ እንተው ያወርድታል። ይሄ ግልጽ ነው። والله ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንደ ሴት ልጅ የሰው ልጅ ታች መሬት የሚያስገባ የለም ማለት ነው። ናዕ እድል ላይ ያለች ከሆነች ያን ከነበርክበት ሌቭል አስቀምጥ። እድል ላይ የሌለች ከሆነች ገብቼ ቀይራለሁ እንዳታስብ። ነብዩ ገብተህ ቀይር አይደለም ያለው። ዲን ያላከን አግባን እየተቀየረችና ብዛሉ ማታ ተነግሯቸዋል። والله ፈህማችሁ ፈህምን በጣም መረጋት ያለብን ነገር ገብተህ ቀይር ሳይሆን ያለው የተቀየረችና ማለት ነው። አላህ ይቀየርልን ይገባል። ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ዱአ እንደረግበት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አስተው አዝሃብ ሊልብ الرجل الحزين على سويه አጅባጅ ስነደለስ በጣም ጅግና የነበረውን ሰውዬ ታስ ነው ታብ ነው ማለት እነሱ ከተናን ሸይጣን ራስ ነው እና ናቅሷተ አቅልን ወዲንን ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ገልጸዋል። ስለዚህ ንቁፋን ይቀበላል የሚለውን ነገር ከዚህ ወስደዋል ለማለት ነው። ويدل على ذلك أدلة كثيرة ويدل يتقم على ذلك أدلة كثيرة منها قوله تعالى إنما المؤمنون إلى آخر الآية وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا إيمانات شو عندك أمر مع إيمانهم كإيمانات شو جار إيمانات شو عندك أمر فإيمان لا إيمان عندك أمر إلى الله. غير ذلك كذبهم مجللوت من الأدلة بدون جللوت سألو كحادث كقرآن إن المطولات لي منبر سلال أنه የሴቶች አቅል ጎደሎ ነው ማለት ደግሞ እነሱ ጎደሎች ናቸው ምን እንደዛ አይነት ነገር ይችላል። ጉድለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ናቸው የተናገሩት። ጉድለት አለ። ዋናው ጉድለቱን ማካካስ ይመስላል ትልቁ ነገር። ጎደሎ ካሉ ነብዩ በወህይ ነው የሚናገሩት። የነብዩን ንግግር ነው መቀበል እንጂ ሐዲስን የተናገረውን ሰውዬ አይደለም። አንድ ሰው ሴት ልጅ አቅሏ ጎደሎ ነው አለ ማለት ጎደሎ ናት ወይንም መጥፎ ናት ሰውዬ እንደዚህ ናት ይሄ ግን ነጥፈል አቅል አለብኝ አዎ ነብዩ ናቸው የተናገሩት ይሄን ነገር ማስተካከል አለብኝ ብላ ማን ጋር ነው መጋፈጥ ያለባት? የነብዩን ሐዲስ እንጂ ስከሩን አይደለም። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲስን ተናግሯል። ለምን እንደሆነ ይሄን ሴቶች እንደዚህ ነው አይደል? ይሄን በሚ ማስተካከል አለብኝ እንዴት ባድርግ እንደዚህ ይሆናል እንዴት ባድርግ ራሴን አስተካክላለሁ ይሄን ነው አብዛኛው ሐባኢለ ሸይጣን ሆነ ደግሞ ሸይጣን የሚጠቀመው ሴቶች ላይ ነው። በጣም ወደ ድኑ ትኩረት አድርገው ሂጃብም ሲለበስ በጣም ይሄንን መረዳ والله ማዕናውን ሂጃብ ስትለብሱ አንዳንድ ጀልባም ልበሱ ንቃብም ልበሱ የኢማን መነሻ የኢማን ማሟያ ከኢማን ውስጥ የሚመደብ ወላችን ሁም አይነሱ ማትልበስ አይነት አለባበስ መኖር የለበትም። ጓደኛ ጀልባብስ ስለሆነ አይደለም ጀልባብስ ነው ጀልባቡ ራሱ ላንቺ በነፃነት ስለታዘዘ ብቻ ንቃብም እንደዚህ ራሱ በቃ መገባት ስላለበት ብቻ ነው መገባት ያለ በለጣ በራስ በዲን እንቅስቃሴ እንጂ በጓደኛ እና ደግሞ መልእክቱ ይግባን እንጠቀምበት በጣም እንጠቀምበት አደራ እሱ ላይ በጣም ተስተካከለ። ሰላም ቢላህ ከፊ ከሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።